شرح مختصر للعقيدة الطحاوية، وهذا هو الجزء الثالث من شرح العقيدة الطحاوية، وذلك الليلة الثالثة والعشرين من جمادى الآخرة من عام 34 و35 من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك المسجد يوسف الصديق من طابوت بن صهيب بن مصر، سائلا من الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والطالب عليه الأمين. إخوة الإيمان وأحبة الإسلام، قال المصنف رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلة الحرمان ودركة الطغيان. موجود عندك ودرجة مش كده؟ فده ودركة الطغيان، بدل يجيب كاف ودركة الطغيان، ذلك ودركة الطغيان، فالحرم كل الحرم من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. فإن الله تعالى هو علم القدر عن كلامه أي عن خلقه، ونهاه عن مرامه أي عن مطلبه، كما قال تعالى: لا يشكر ولا يفعل المشكلون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فمعلوم لديكم ان الخذلان هو عدم التوفيق، والطغيان هو تجاوز الحد، حيث قال الله تعالى: انا لما راى الماء حملناكم في الجاريه. فاذا وكلام الخلق فعل يا عبد الله المسلم ان اصل القدر سر الله تعالى، لم يطلع عليه احد من الخلق ولا يصح التعمق فيه، ومحاولة الوصول إلى حقيقته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرج ذلك الطبراني الكبير وأبو نعيم في الحلية من طريق أبي وائل عن أبي مسعود، نعم، قال عليه السلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا. ومن راوى الوصول إلى حقيقته قد سلك طريق الخذلان عن التوفيق والحرمان من التوفيق، وصعد سلم الحرمان من الهدايه، فبلغ بركه الطغيان ومجرد الحد اذ لا يعلم حقيقه القدر الا الله سبحانه وتعالى. وفكر الناس ان يصل الى حقيقه غير ما امره من الله تعالى، علم كل شيء وكتبه واراده وخلقه واوجده، فهذه ارواح مراتب القدر لا بد من استيفائها، والا لا يكون الانسان الا بالقدر. والواجب على المسلم الحذر من اهمال الفكر مع القدر من امر القدر او الاستسلام للوساوس، وليعلم ان الله تعالى قد حجب من القدر على الخلق ونهاه عن محاوله الوصول الى حقيقته، وقال جل وعلا: يصنع ما يفعل المسلمون ولا يجوز لعبده ان يسال لما يفعل الله كذا، فان هذا يرد على حق القران وهو حكم الدين. لما تحول الانسان وعزه الحكم الحكم الالهيه من وراء تشريع كذا وكذا فلا بد من ذلك شرعا. ايها الحبيب، اريد ان اقول لك ان الحكمه، هناك حكمه استأثر الله بعلمها، هناك حكمه استأثر الله بعلمها، وهناك حكمه لا يعلمها الراسخون في العلم، وهناك حكمه يعلمها كل الناس. في حكمه استأثر الله بعلمها، وهناك حكمه يعلمها الراسخون في العلم، وهناك حكمه يعلمها كل الناس. طيب، هذه واحده. ثانيا، كلكم يعلم ان مراتب الايمان بالقبول والقدر اربعه: العلم والكتابه والمشيئه والخلق. العلم والكتابه والمشيئه والخلق. فالله سبحانه وتعالى علم الماضي والحاضر والمستقبل، وعلم ما حدث وما لم يحدث وما كان وما لم يكن. اي نعم. بارك الله فيك. والكتابه كتب، يعني الله تعالى قد سجل عنده في اللوح المحفوظ كل شيء قبل ان تبقى السماوات والارض المستقبل، السماوات والارض 50 سنه. فاولا ما خلق الله القلم فقال له كن، قال له ما اكتب، قال له ما هو كائن الا يوم القيامه. اي نعم، العلم والكتابه. وأنتم تعلمون أن المرأة إذا وصل 14 في بطن أمه تكتب أجل ونصف عنص كل شيء، كما لكم تعلمون أن في ليلة القدر تكتب الكتابة الحولية كتابة السنة كلها. يبقى بارك الله فيك عندك كتابة اللوح المحفوظ قبل أن تكتب السنة وقبل 15 سنة، وما كتب في اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير ولا يقع. معلوم؟ وعندك كتابة بارك الله فيك في ليلة القدر وهي كتابة حولية للسنة كلها. وعندك بارك الله فيك إذا كان الأصل فيكتب أجل ورسول الله عمر مسلم أو سيد. وعندك كتابة ملك الحسنات وكتابة ملك السيئات، فقد يقع الإنسان الشيء المخالف فيكتب ثم يكون فيلحق لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله تعالى على أن يقدر الله ما يشاء ويثبت وعنده إيه؟ أم الكتاب. ورحمه الله وقال للسلف: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا. فهذا لا يمحى من اللوح المحفوظ أبدا، وإنما في الكتاب كتابة الملائكة ممكن إيه؟ كفر. هل فهمنا شيئا؟ طيب، صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. أين؟ واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء فكتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا فكتبه الله عليك، رفعة الأخلاء والنفس. والخلق ألا الخلق والأمر هو الذي خلق كل المخلوقات سبحانه وتعالى. فعلم الأمر الذي لم يكن قدر أربعة: العلم أولا، الكتابة ثانيا، المشيئة ثالثا، الخلق رابعا. فالعلم والكتابة والمشيئة وإيه؟ رابعا. الله عليه قال المصنف رحمه الله: فهذا جملة ما نحتاج إليه، من روح الله قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة مسكينة في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، اللي هو علم يا أخوانا، العلم الموجود في الخلق علم إيه؟ الشريعة، هو الكتاب وأصحاب السنة، وكان سلف الأمة. العلم موجود في الخلق علم ايه؟ الشريعة. وعلم في الخلق محقول هو علم ايه؟ الغيب. وعلم كيفية صفات ايه؟ صفات الله عز وجل. يبقى العلم موجود اللي هو يا حبايبنا؟ انتوا بتكلموا ليه؟ العلم موجود ايه؟ الشريعة. والعلم محقول ايه؟ اللي هو الغيب وكذلك كيفية صفات الله عز وجل. اسمع، العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإن كان العلم الموجود كفر، واحد يقول لك إيه؟ في حقيقة وفي شريعة، فأنتم أهل الشريعة أما لكم أهل الحقيقة. هذه مقولة الصوفية، هذه مقولة إيه؟ الصوفية المنحرفة المبتدعة، يقول في حقيقة وفي شريعة، وأنتم أهل الشريعة أما لكم أهل الحقيقة. فهذا كلام من عوج يقول أهل إيه؟ الصوفية قال. فلما وسعوا الخروج عن شريعة محمد كما وسع الحفظ الخروج عن شريعة موسى فقد كفر كفرا أكبر، عياذا بالله. هل فهمنا؟ هل فهمنا؟ طيب، بارك الله فيك. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر. من ادعى علم الغيب كفر، ومن ادعى ما لا يعرف يعرف كيف يصعد له كفر. ولا يثبت الإيمان ولا يثبت الإيمان ولا يثبت الإيمان. نقول بدل كلمة يثبت خليها ولا يصح الإيمان، خليها إيه؟ ولا يصح الإيمان. أقول عندك ولا يثبت، خليها إيه؟ ولا يصح الإيمان. أي نعم، ولا يصح إيه؟ الإيمان. هذا أصح، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. العلم الموجود اللي هو إيه؟ الشريعة. أي نعم، ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. وتمكن طلب العلم المفقود اللي هو إيه؟ الغيب. وكيفية إيه؟ علمت بفضل الله. طيب، وبارك الله فيه. ثم ماذا؟ ثم سلمك الله خلاصا كل شيء من قضائه وقدره، وقد علم الله افعال العباد وعلم اهل الجنه والنار وكتب ذلك واراد القمر صلى الله مقصود لا تهرب صالحون ولا تعرفون فيه ولا يهرب الايمان الا بالتسليم لذلك. طيب، ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيها انه كان يجعل الشركين لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه يجعل الشركين لم يقدروا عليه جفا خلق من الركان او المياره فما اخطات عبد الله بن مصيبه وما اصاب من عبد الله. يا اخوان، اللوح المحفوظ الله تعالى قال فيه لا يمسه الا الايه؟ من يطهرون الملائكه، والمقصود به المحفوظ اي نعم. طيب، الله تعالى قال بالروح والكتاب المجيد في لوح الايه؟ محفوظ، والله كان اللوح المحفوظ قبل ان تبقى صفحه 50,000 ايه؟ سنه، اي نعم. ولم يتغير ما في اللوح الايه المحفوظ، ولم يقل عليه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيكتبه، وليس هناك احد يعلم ما في المحفوظ الا الله تبارك وتعالى. فهذا اللوح المحفوظ هو الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق جميعا، والقلم المذكور هو الذي خلقه الله تعالى وكتب فيه اللوح المحفوظ المقادير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق الله قال ملكتم، قال ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تكون الساعه، وهذا عند ابن داود الترمذي باسناد صحيح. فكل شيء مكتوب في هذا اللوح، ولو اراد الخلق جميعا ان يجعلوه ما قدره الله كاملا ان يجعلوه غير مكان ما استطاع، ولو كان العكس لم يستطع. وفي ذلك حديث ابن عباس عند الترمذي كلكم تحفظون اذا سالت فاسال واذا استعنت فاستعن، واعلم انكم لو اجتمعوا على ان ينفعوك شيئا لم ينفعوك الا الجليل، ولو اجتمعوا على ان يضروك شيئا لا يضروك شيئا الا قدره الله رفعت الايه؟ وما اخطاك لم يكن منسيا. يعني انت دلوقتي سبحان الله ممكن تقع من الطبق العاشر وتقع سليم، ممكن ولا لا؟ ممكن. وممكن تتزحلق من على الحصيره او السجاد راسك تتفتح في، ممكن ولا لا؟ ممكن. ورجل وقع من الطبق العاشر في قصه حقيقيه، اي نعم، فنزل سليما فراى امامه ركاب سوى مركب، فذهب ليكتب البارد يوزع على الواقفين في الشارع اللي يرى المرضى، وهو بيعبر السياره خبطته مركب، لان هناك وقت مقدر لا يزيد ثانيه ولا يقل ثانيه، ان الله عنده علم ايه؟ الساعه، وينزل الايه؟ طيب، ويعلم ما في الايه؟ وما تدري نفسه ماذا تكسب ايه؟ وما تدري نفسه في ارض ايه؟ ان الله عليم ايه؟ ولكن الطبيب الان يضع جهاز على بطن المرأة فترى على شاشة التلفاز ما في بطن المرأة ذكر كان او انثى، لكن هل الطبيب يعلم ذلك من حينما يكون الجنين مطفر؟ وان كان يعلم ذلك، هل يعلم هو شقي او سعيد؟ هل يعلم هو غني او فقير؟ هل يعلم كم سيعيش؟ هل يعلم هو سيكون على الطاعة أم على المعصية؟ هذا كله لا يعلمه ولن يعلم أحد إلا الله. والطبيب حينما يضع شيئا أو الطبيب ما أصح يضع شيئا على بطن المرأة ويظهر على الشاشة، هي أعلمت عن شيء موجود ولا مكتوب؟ موجود. أخبرك عن شيء إيه؟ موجود. من الذي أوجده؟ إنه الله تبارك وتعالى. إذا بارك الله فيكم، ما أخطأك لم يكن مصيبا، وما أصابك لم يكن مصيبا، يعني ما أصابك مش ممكن كان هيبعد عنك، مش ممكن كنت تستطيع أن تتجنبه، لأن الله تعالى إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب، وهو قادر بالأسباب ودون الأسباب وضد الأسباب. أنا أسألكم، السكينة تذبح ولا تذبح؟ وضعت السكين على رقبة إسماعيل الذبيح، فهل ذبحت؟ اللهم صل وسلم على ذلك، وفديناه بذبح عظيم. بارك الله فيكم، أنتم تعلمون جميعا أن النار تحرق ولا تحرق؟ وضع الخليل وصل الحجاج إلى الحسن البصري وهو أحد كبار التابعين. يوري إلى كبار التابعين الحسن البصري. طيب حسن البصري كان عايش في أي بلد؟ العراق. إيه؟ البصري البصري في أي بلد؟ في العراق. أي نعم. وأتربى في بيت من؟ أم سلمة. أم سلمة بنت مين؟ بنت الرسول. يبقى لك إيه أنت؟ أم صلى الله عليه وسلم. أرسل الحجاج إلى الحسن البصري فذهب إليه والناس حزان على ذهاب الحسن لأنهم متيقنين أن الحجاج لن يعذبه إنما سيفصل عنقه عن جسده كما فعل ذلك بسعيد بن جبير وهو تلميذ ابن عباس ومن كبار التابعين كما هو معلوم لديكم أيها الإخوة الكرام. فحسن البصري قال يا ولي نعمتي وملاذي عند قربتي اجعل نار الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على خليلك ابراهيم. تبتل بهذه الكلمات وهو داخل ورأوه الناس جنبه ولم يسمعوا كلامه فلما دخل وقف الحجاج من كرسيه ومن مكان حكمه وقال مرحبا ابا سعيد مرحبا ابا سعيد تفضل وابى ان يجلسه الا بجواره واخرج الطيب وطيب لحيته وساله في بعض مسائل الشريعه فاجابه فشكره ثم خرجه ثم خرج وودعه. فقال الحاجب والله ما استدعاك الا ليفصل عنقك عن جسدك فانشدك الله رايتك تتمتم بكلماتك فما هي الكلمات التي تمتمت بها وانت على باب الحجاج؟ فقال قلت اللهم يا ولي نعمتك وملاذي عند قربتك اجعل نار الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على خيرك ابراهيم. فمقلب القلوب قلب قلب الحجاج وخرج منه ما حيكونه بامر من يقول للشيء كن. يا اخواني القلوب بيدك ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له قلب القلوب ثبت القلب على دينه وكان يقول له صلب القلوب ثبت القلب على صحته وهو الذي قدر الله له ما تقدم من ذنب وما تاخر واتم الله لحقه عليه وجل صلاه مستقيما وهو اول من يرفع له الجنه ومع ذلك عليه الصلاه والسلام كان يقول هذا. قال المصنف رحمه الله وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه بكل كائن من خلقه تقدر ذلك القدير تقديرا محكما مبرما ليس فيه ضاق ولا خلق ولا مزيد ولا مقيد ولا ناقص ولا زائد من خلقه من سماوات وارضه فذلك العبد الايمان ووصول المعرفه والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى وخلق كما قال تعالى وخلق كل شيء وقدره القدير وقال تعالى وكان الامر الى سبع مرفوع فغير من صلى الله تعالى بقدر تقسيما واقرا ان الله فيه قدر سقيما فقد التمس هو فيه في نص الغيب سرا كتيما وعدد ما قال فيه اتكاكا كتيما مبقي يعني ايات قال بارك الله فيكم مبرما كلمه مبرما كلمه مبرما اي معقولا موثقا كلمة سقيمة أي مريضة وأفاكا أي كذاب حديثة إيه؟ الإفك إن كذب إني سقيم إني مريض إي نعم فبارك الله فيه الله جل جلاله قال وخلق كل شيء قدره تقديرا والله جل جلاله قال كان أمره هذا المخلوق فكل شيء علمه الله تعالى كما يكون وكتب ذلك في الأمر المحفوظ وأرادوه وخلقه فعلا وكل ما خاص الله تعالى بالقدر وكذب بشيء من ذلك فالويل له اذا انكر علم الرب تعالى وقدره فويل لمن نظر في القدر بقلب مريض فضل عن معرفه الحق والسؤال واذا اعتمد على الامهات المريضه في فحص الغيب والتباس السر المكتوب الذي سطره الله تعالى على غير خلقه ومهما قال في القدر فسوف يكون من ذلك القول ويصبح كذابا إذ أنه لن يصل إلى حقيقة القدر أبدا فقد باء بالإثم حيث التمس ما حول عنه علمه وأمر بالكف عن فحصه وأمر على ولد الكسب والخلاصة اللوح حق لوح إيه؟ محفوظ أين هو؟ في السماء. ماذا كتب فيه؟ كل شيء. متى كتب؟ من الذي كتب؟ بأي شيء؟ القلم. القلم. وما هو أول شيء فقوله؟ على خلاف من أهل العلم، كل من قال القلم، كل من قال العرش، كل من قال العرش. اللوح حق، والقلم حق، وكل شيء مسؤول قبل الخلق، لا يزال فيه ولا ينقص، ولا يبدل ولا يغير، وكل مراد الأيام كله على رأي الجميع على رأي الجميع. قال المصنف رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو مستقل عن العرش ومدونه، محيط بكل شيء وخلقه، وقد أعجب عن الإحاطة خلقه. الله تعالى قال ذو العرش المجيد. الله تعالى قال ذو العرش المجيد. والسؤال: كم ملك يحمل العرش؟ ثمانية. ما الدليل؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أي نعم، بارك الله فيك. طيب، هل العرش شيء والكرسي شيء؟ نعم. فالسماوات السبع والأرضين السبع إلى الكرسي في حالة إيه؟ ما معنى ذلك؟ صحراء. صحراء. فلا يعني صحراء. فالسماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كإيه؟ الأراضين كم أرض هي؟ سبع. من يأتي الآية التي تدل على أن الأراضين سبع؟ فقط. أيوه، على أرض إيه؟ يتنازل الأمر بينهم. بينهم. مثلهن فين؟ في العدد. مثلهن فين؟ في العدد. أي نعم. بارك الله فيك. فالسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في البلاد، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في إيه؟ البلاد. ومن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله. ومن الذي خلق الكرسي؟ الله. ومن الذي خلق العرش؟ الله. وهل ربنا في حاجة للعرش والكرسي والسماوات؟ ليس في حاجة إلى شيء إلا هو الذي خلقه. فمن جبريل إلى النملة، جبريل له كم جناح؟ هو جناح. طرف جناح واحد يجعل عالي الأرض سافلة إلى أمم كل لله. ها؟ فلا تقل أمريكا، أستراليا، إنجلترا، فرنسا، أوروبا، أمريكا، كل مكان فارغ. البدريين أنزل الله لهم الملائكة ولا لا؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمددكم بكم؟ بألف من الملائكة المردفين. فإذا صرنا على طريق البدريين، من البدريون؟ أهل الملك. كم كان عددهم؟ 314. ما معنى الرفعة؟ ما بين 309. حتى وهم جميعا من اهل الجنه. فاذا كنا على طريق البدريين نصرنا الله تبارك وتعالى. اين فمعركه بدر درس دي لا اله الا الله مع قله العدد والكبده والاعتاب نصرنا الله. احد درس لمحمد رسول الله، اي الاتباع وعدم الاتباع. عدم الاتباع كان في ايه؟ الدين. والاتباع الاخير كان في ايه؟ الرب. فبدر درس في لا اله الا الله، واحد درس في ايه؟ محمد رسول الله. حبيب يا عم ايها الحبيب، اللوح حق والقلم حق، وكل شيء مخلوق قبل الخلق. انت اين انت؟ العرش الكرسي حق، وهو مستند على العرش وما دونه، ومحيط بكل شيء وخلق على الاعلى حق. عرش الرحمن تعالى حق لا ريب فيه، والله تعالى قال ابن عرش المجيد وهو خلق عظيم هائل لا يحيط به الا الله تبارك وتعالى، ويحمله عدد من الملائكه العظام. في ملك حد يعني لما كان يخبر عنه من عاتقه الى كفه مسافه كم يوم؟ ثلاثه ايام. وفي روايه مسافه 600 عام في السلسله الصحيحه. من عاتقه الى كفه مسيره ثلاثه ايام. تخيل انا ملك من الملائكه سبحان الله، فكيف تكون القادم القديم المقتدر ليس فيه شيء؟ ايها الاحبه، ثم ماذا؟ خلق عظيم هائل هو ايه؟ عرش لا يحب به الله سبحانه وتعالى من عدد الملائكه العظام، وهو سقف جنه الفردوس. العرش سقف ايه؟ جنه الفردوس. كل ذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاه والسلام. فصح ان له قوام والعرش له ايه؟ وذلك يمكن تأويله بالايه؟ بالملك. بعض الناس يحلفون فيقولون العرش هو الملك. هذا خطأ. أن له قوام والكرسي حق كذلك، هو موضع القدمين ولا يحيط به الا الله تعالى. الكرسي موضع القدمين، وقد وسع السماوات والارض كما قال تعالى وسع كرسيه السماوات والارض. طيب، وذلك لم يحدثه لان بعض الناس يحدثون فيقولون ان الكرسي هو العلم، او يقول ان العرش هو ايه؟ الذين يحدثون ما لا يقولون عن الارض الكل، والعرش له قواعد ويحملهم ثمانية ملائكة، والذين يحدثون يقولون ان الكرسي هو الايه؟ هو العلم. وهذا ما باب وسع كرسي السماوات والايه؟ والارض. فاسال الله ما اعظم آية في كتاب الله؟ آية الكرسي. والسؤال لك ما أعظم سورة في كتاب الله؟ أحسن وجواب خطأ. الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله بنص حديث أبي سعيد رافع بن المعلى في صحيح البخاري، لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد. فأما ربك بحفظ قال يا رسول الله لقد قلت لي لو علمتك فما هي؟ فقال السمع المثاني والقران العظيم الذي اوتيته الحمد لله رب العالمين. وقراءتها في كل ركعه ما حكمها؟ لا ركن. ايش؟ هناك فرق بين الشرط والركن والواجب والسنه. اذا قرات الفتح ايه؟ ركن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقرا صلاه الرجال فالغير تمام. اخوه الايمان واحبه الاسلام، والله تعالى مستغن عن العرش الكرسي، لم يستغن عن العرش لاحتياجه اليه، بل لحكمه بالغه قضاها وهو متنزع ان يحتاج الى العرش والنبوه. فشاء الله تعالى اعظم من ذلك، بل العرش الكرسي محمولان بقدرته وسلطانه عز وجل، وهو سبحانه وتعالى محيط بكل شيء من المخلوقات. العرش والنبوه وليس فوق العرش الا الله تعالى، وقد احاط بكل خلق احاطه علم وادراك واحاطه غلبه وقهر، ولا يحيط به احد. الله احاط بكل ايه؟ كل شيء، ولا يحفظ به ايه؟ شيء. قال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلقهم ولا يحيطون به علم. في الخلاصه ان العرش حق والكرسي حق، ولا يحتاج الله تعالى الى شيء منهما، فقد حق الله تعالى بالخلق ولا يحيط به شيء. قال المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله، انتبه، ويقول ان الله كرم ابراهيم خليلا وكلم موسى تكليما ايمانا وتصديقا وتسليما، ونقل الملائكه من النبيين والكتب المنزله على المرسلين، ونشهد انهم كانوا على الحق المبين. ايوه، يبقى السؤال لك يا صاحب الكتابه، من هم الخليلان؟ ابراهيم ومحمد عليه الصلاه والسلام. وابراهيم هو اب محمد جده عليهما الصلاه والسلام. من افضل رسل الانبياء؟ خمسه. هل لك ان تذكرهم؟ انا قلت لك حلم شويه، كنت سالك نور. نور وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد. نور وابراهيم وموسى افضل من العرش الخمسه من ثم من؟ ثم ابراهيم ثم من؟ ايوه، بارك الله فيكم اجمعين. تلك الرسل فضلنا لا نفرق بين احد من الرسل. كيف الجمع بين الايتين؟ في الايمان لا نفرق، ولكن الله فضل بعضهم على بعض. ايوه، طيب صلى الله عليه وسلم. طيب، بارك الله فيك. واتخذ الله ابراهيم خليلا فقربه واصطفاه واجتباه واهداه وبدله منزلا لم يكن ولا سواه الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكلم موسى فقال كلام موسى تكليما. اي نعم. ونؤمن بالملائكه وهم مخلوقات نورانيه عظيمه. يبقى الملائكه تركب منين؟ من النور. والجن منين؟ وانا تركب منين؟ واعلم ان البشريه خلقت على اربعه اشكال. انتبه، نور بدون اب ولا ام فمن هو؟ ادم البشر. ونور بأب دون ام فما هو؟

ستة عشر وسبعة عشر ثم نزل مطهر خلف المنبي لك قبلة الفضل. وآتى الرجل عند مسجد الرسول للجماعة في قباء وبين قباء والمسجد النبوي في السكينة فوجدهم مستقبلين بيت المقدس لصلاة الظهر أو العصر فأخبرهم فلما أخبرهم تحولوا إلى الكعبة فصار الإمام وراء قدام لو أن تقدم الإمام بارك وهذا ما زال يقول إيه؟ هل فهمنا يا إخوان؟ ولكن اسمعوا المكان أول مسجد يوضع في القبر أي مسجد؟ مسجد الحرام وصار لك أنت أول مسجد الدنيا في الدولة الإسلامية إيه؟ مسجد قباء ثم المسجد النبوي في الدولة الإسلامية وثاني مسجد يوضع في القبر يا أستاذ اللهم رده إلينا كلنا امين. وكم كان بينهما يا استاذ؟ 40 سنة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل انتبهت؟ طيب واحد. صلى الله عليه وسلم. ونسمي آب قبلتنا مسلمين مؤمنين ما دام المناجاة في النبي صلى الله عليه وسلم دون قبلنا مؤمنين وله بكل ما قاله الأكبر وصدق فيه. أين؟ يا إخوان الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فلو قلنا الإسلام أصل الإسلام والإيمان ولو قلنا الإيمان أصل الإسلام والإيمان لو قلنا الإسلام والإيمان دون الإسلام فانتشر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإيمان فوز البيت استطاع النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الدولة الأولى والتي تحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فضل قمر خيري وشاك فكلمة هذه الجماعات الخرقانة والخرقانة الجماعات هل تهد شيئا؟ طيب قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا الإسلام ولكن لا يدخل الإمام في قلوبكم ولا تطلبوا الله ورسوله لا يلدكم أي لا يخلصكم من أعمالكم شيئا كما ربكم هل أنت ما كان الإسلام؟ طيب صلى الله عليه وسلم. طيب خلاصة كل من أقر بما جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له واستقبل القبلة وصدق بخبره شهد له بالإسلام لما أراد حب النبي فحبه وسمى ذلك الحب المحب هو الحب وهو الحب رضي الله عنهما أن يقتل الرجل الكافر قال لا إله إلا الله فقتل فقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله قال تقية يا رسول الله قال أشفقت عن قلبك أنت عرفت أن تصدق فحزن أسامة لما تلبس به من اجتهاد المخرج فإذا شهد أمام أحد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله شهد له بإيه؟ فنحن نرى الظاهر ونكل الصلاة والناس إلى إيه؟ إلى الله نكل الصلاة والسيارات والناس إلى من؟ إلى الله جل وعلا. طيب قال المصنف رحمه الله قال المصنف رحمه الله ولا نخوض في الله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله يعني لا نخوض في ذات الله لا نتكلم في كيفية الظهر وإنما نثبت معانيها اللغوية لأنها قد أصبحت أساسا إثبات المعاني اللغوية أصل الأساس أما الكلام عن كيفية صفات الله لا ورغم في الحديث مجلد الرابع الشيخ الألباني تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل آلاء لإيه؟ نعم الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فتفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله أي في ذات الله عز وجل لأن ربنا ليس كمثله شيء أو شيء يبقى لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله أي نعم طيب ولا نجادل في القرآن ونشهد له كلام رب العالمين كذا نقول المحكمين ما مروح الأمين يا أستاذ سيدنا جبريل أي نعم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزلوا إيه؟ الملائكة والروح فيها الروح من؟ فلماذا ذكر الروح بعد ذكر الملائكة؟ هذا يسمونه ذكر خاص بعد العام. ذكر خاص بعد الايه؟ اي تنزل الملائكة والروح به. فجبريل من الملائكة بل هو اعظمهم وافضلهم وامامهم. طيب فعلي نزل الروح به فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. وهو كلام الله تعالى لا يشري شيء من كلام المفردين ولا تقل بخلق ولا تخالف جماعه المسلمين. اين طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ لا نجادل في القران بانه مخلوق حاد او من جنس الحروف والاصباح. نعم فلا نقول في ذات الله تعالى فهذا شيء غيبي لا يكون مخلوق بل نمسك عن الكلام في ذلك وانما فقط نكتفي بان نسمي الله بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه ولا نتعدى حدود الاخبار الصحيحه في ذلك كما اننا لا نبالي ونجادل في دين الله تعالى ولا نلقي الشبهة على اهل الحق فان هذا من التلبيس والكسال ولا نجادل في القران بارائنا لما سئل ابو بكر الصديق في آية قال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني في أن أقول في كتاب الله ما ليس لي به علم. فلا نجادل في القرآن بآرائنا ولا نجادل في شأنه ونقول كلام أهل الزيد والضلال بل نشهد أنه كلام رب العالمين نزل به جبريل عليه السلام فعلمه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين من سبع عربي مبين كما بين الله في صوت الشعراء ونقول انه كلام الله تعالى على الحقيقه لا يساويه ولا يشبهه ولا يقارنه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بقول الذهبية كلان لما القران مخلوق بل نقول هو تقول عقبه كلام الله تعالى ولا نزاول ذلك ونطلب بما امن به جماعه المسلمين من الصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين ومن خالفهم فهم فلان مبين. الخلاصه لا يكون الخلق بذات الله مبين ولا يكون بذلك القران وكلام الله تعالى غير مخلوق ولا تكون مخالفه الله المسلمين. قال المصنف رحمه الله ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحل. الاول ان نقول ولا نكفر احدا من اهل القبله ايه؟ بكل ذنب لان هناك ايه؟ لان لا يشرح في الاستحلال يعني هناك من الذنوب ما لا يشرح فيها استحلال كالكفر كسب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم او القاء المصحف في القاذورات او ما كان في معنى ذلك. اين ولا نقول ما يكون على الايمان دم لمن عمل لان الايمان عندنا يزيد ايه؟ يا صاحب الكرسي يا صاحب الكرسي الايمان ينقص بايه؟ بالمعصيه. والايمان عندنا قول وليه وعمل واعتقاد. الايمان عندنا ايه؟ قول وليه وعمل واعتقاد. يا جار الكرسي اما صاحب الحضاره الايمان اربع كلمات من جمله الايمان قول وليه وعمل واعتقاد. قل بصوت جهوري احسن الايمان قول وليه وعمل واعتقاد. الايمان قول وليه وعمل واعتقاد. الايمان قول وليه وعمل واعتقاد. الايمان قول وليه وعمل واعتقاد. قل يا شيخ عبدالله الايمان اربع كلمات. اي نعم الايمان قول وليه وعمل واعتقاد. طيب نرجو من قال المصنف رحمه الله نرجو من المسلمين المؤمنين ان يعفو عنهم ويدخلهم الجنه برحمته ولا نقبل عليهم ولا نشهد ان الجنه لا تقبل المسيئين ولا نخاف عليهم ولا نقلقهم. اي واحد من المؤمنين نرجو له الجنه لكن هل يجوز ان نقطع لاحد الجنه؟ لا يجوز الا لمن قطعه الله ورسوله ولا يجوز ان نشهد على احد النار الا بمن شهد الله له بذلك او رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن سائر المؤمنين نرجو لهم من الجنه وسائر الكفار نقطع انهم من اهل النار. اما المسيئين من المسلمين نخشى عليهم منها. واضح يا اخوان؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم لا نقلقهم اي لا نيأسهم اي ايه؟ لا لا يكتشف الغنى. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، قال المصنف رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. سبيل الحق بينهما يعني إيه؟ تتجافى الشعوب المضاجع يدعون ربهم إيه؟ خوفا وطمعا. طيب يقول كنت أعبدك خوفا من ذلك تحرمني بها، وكنت أعبدك وطمعا في الجنة تحرمني بها. كلام الباطل والحق. كلام الباطل أي لا، خوفا وطمعا. ها؟ بارك الله فيك. طيب ولا يخرج العقل من الإيمان إلا بسكون ما أدخله فيه. هنا تعقيد: ولا يخرج العقل من الإيمان إلا بسكون ما أدخله فيه. نقول قد يخرج إذا سب دين الله، إذا هو ما جحدش ولكن سب الدين ويعني ما يقول يبقى خرج. هل أنت معي أيها الأستاذ؟ هل أنت معي؟ هل أنت متنبه؟ متنبه يا أخي؟ أجبني. أنت بعينك هل متنبه لما قلت؟ أنت متنبه؟ انتبه معك. بارك الله فيك. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بسبب ما أدخله فيه. هذا كلام متحقق. إيه التحقيق؟ قد يخرج إلا سب دين الله. والإيمان هو الإقرار بالإسلام والقصد بالجلال. ماذا أسقط؟ أسقط إيه؟ العمل. أي نعم. فالإياس هو اليأس، والجحود هو التكذيب، والإقرار هو الإقرار، والجدال هو الطرد. ربنا قال في سورة يوسف: إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. وقال في سورة الأعراف: فلا يأمن أمر الله إلا إيه؟ إلا القوم الخاسرون. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمه الله وإياك، اعلم رحمه الله وإياك أن الخلاصة أنه لا يجوز تكفير مسلم بذنب ما لم يستقيمه، والمعاصي تنقص الإيمان، تنقص الإيمان وتعرض للعقاب، ولا يشهد المسلم بجنة ولا نار جزما إلا من ثبت له ذلك، والأمن والقياس مما يخرجان من الملة، كما أن اسم الإيمان لا يرتفع إلا بإتكام النار قطة، والإيمان تصديق بالجلال وحمد الإنسان وعمل الحق، إلا أن يكون قد سب الله ورسوله أو ألقى نصح الطالبات أو ما شكل ذلك، فيكون ذلك كفر. قال المصنف رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشر والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهل في قصره سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، التفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى، ومخالفة الهوى، إيش؟ وملازمة الأولاد، وهذا الكلام متعقد. إيه التحكيم؟ انتبه. وبيقول هنا، بيقول الإيمان واحد، وأهل في قصره سواء، لا. بل هم متفاوتون في اصله وفرعه. هم متفاوتون في ايه؟ في اصله وفرعه. والتفاوت علم بالعمل، ولا بد فهو من الايمان. فهو ايه؟ من الايمان. ارجو ان تكتب هذا التعقيب اذا كنا نتنبه عليه في بدايه الدوره. اذا كنا نتنبه عليه في بدايه الدوره، وهنا دائما نبحث عليه. وأرجو أن تضيفه إلى التنبيهات، فربما تكون فرصة 10,000. ها؟ لا، تنبهنا على الدين. تنبهنا.